بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المعرفة والنكرة. باب المعرفة والنكرة، سيذكر في هذا الباب ويتعلق به تقسيم الاسم إلى نوعين بحسب التنكير والتعريف، وهذا داخل في قوله نوعاً يسائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، يعني كل نوع له أقسام كما مر معنا. الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، كذلك ينقسم إلى ضمير واسم مظهر، والفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع إلى آخره. فشرع بعدما بين ما يتعلق به الأنواع الثلاثة من حيث معرفة كل نوع وتمييزه عن أخويه، بين لنا تقسيما آخر لكن لنوع واحد ألا وهو الاسم. قال: باب المعرفة والنكرة. الباب ما يتوصل به إلى الشيء وهو حقيقة في الأجسام، كباب المسجد مجاز في المعاني كهذا الباب الذي نحن بصدده. وهذا يوحي كأن الشارح لم يثبت عنده باب الكلام وباب الاسم وباب الفعل وباب الحرف، لأنه لو ثبت عنده لقدم التعريف فيما سبق، وكأنه يرى أن ناظم سرد هذه المسائل كلها في أبيات متوالية دون أن يفصلها به بأبوابه. وإلا لو كان الأمر ثابتا عنده لعرف الباب وما يتعلق به عند أول باب كما هو شأن المصنفين، يعني إذن قوله باب الكلام وذاك موجود في بعض النسخ، وكذلك باب الاسم وباب الفعل وباب الحرف. الباب قال في اللغة، يعني أراد به لغة، ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به من إلى الشيء، يعني من داخل إلى خارج، وعكسه من خارج إلى داخل. فالباب المحسوس الذي يكون فيه في الدار ونحوها، يعني يتوصل به من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج، هذا يسمى في لسان العرب بابا. وهل هو خاص بالأجسام؟ هو حقيقة في الأجسام، مجاز فيه في المعاني، وإنما يعرف كونه خاصا بالأجسام بالاستقراء والتتبع، بمعنى أكثر استعماله كان في لسان العرب في الأجسام، ثم إذا نقل أو نقله ناقل إلى معلم من المعاني حينئذ يقول هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، حينئذ يكون مجازا. قال: وهو حقيقة، يعني وهو أي لفظ الباب حقيقة في الأجسام، يعني في المحسوسات، في المحسوسات. والحقيقة مراد بها المعنى الاصطلاحي هنا، كلمة استعملت فيما وضعت له كالأسد للحيوان المفترس. حينئذ معنى الباب حقيقة في لسان العرب هو ما يتوصل به من داخل إلى خارج، والعكس لكنه في الأجسام دون المعاني. قال: مجاز في المعاني، قال كباب المسجد وباب الدار ونحوه، مجاز في المعاني، يعني وهو مجاز في المعاني، يعني مستعار في المعاني، يعني في الأشياء المعنوية، وقد يراد بها الشيء المعقول. حينئذ إذا كان كذلك يسمى بابا لكنه من جهة المجاز، كهذا الباب الذي نحن بصدده كما قال، كهذا الباب يعني باب المعرفة والنكرة، فأنه يدخل به من خارج إلى داخل، يعني لا يعلم أحكام النكرة والمعرفة فيدخل، يعني يتعلم هذا الباب ويحفظه ويدرسه، فيخرج حينئذ بماذا؟ بالعلم بهذا الباب، هذا المراد به. فدخل من حيث ماذا؟ من حيث كونه لم يعلم، ثم تعلم فخرج. إذا خرج بعد أن ينتهي من هذا الباب ويضبطه، حينئذ خرج من هذا الباب فتعلم الأحكام المتعلقة به، المعرفة والنكرة. ولذلك قال: مجاز في المعاني كهذا الباب الذي نحن بصدده، أي بقربه ومحله. والصدد بفتحتين القرب، لأن الوصول بهذه الترجمة إلى المسائل المذكورة فيها معنى من المعاني ليس محسوسا بحاسة البصر، ليس محسوسا بحاسة البصر. والمجاز ضابطه كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي كالأسد في الرجل الشجاع. والفرق بين الحقيقة والمجاز يعرف في مظانه وهو علم البيان. قال رحمه الله تعالى: باب المعرفة والنكرة. هذا من إضافة الدال إلى المدلول، كل باب يمر بك فيكون النوع فيه ماذا؟ من إضافة الدال إلى المدلول، أي باب دال على المعرفة والنكرة، دل عليها بماذا؟ بما تضمنه من أبيات وشرح. كذلك هذا الباب بما ذكر تحته من أبيات وشرح للأبيات دل، إذن من باب الدال إلى المدلول، إضافة تكون من إضافة الدال إلى المدلول. قدم المعرفة على النكرة في الترجمة، باب المعرفة والنكرة، لأنها أشرف من النكرة، لأنها معين، إذا كان كذلك فحينئذ أشرف من الشيوع، وإن كانت النكرة أصل لي، وإن كانت النكرة أصلا لي للمعرفة، لكن لما كانت المعرفة تستعمل في الدلالة على شيء معين كانت أشرف، حينئذ حقها أن تتقدم على النكرة. وقدم النكرة على المعرفة في داخل الترجمة لأنها الأصل، لأنها الأصل كما سيأتي بيانه. إذن المصنف هنا رحمه الله تعالى ترجم بباب المعرفة والنكرة، ثم قال والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهر، هذا تقسيم. ثم قال وكل ما رب عليه تدخل، يعني بين النكرة. إذن ماذا صنع؟ رتب أولا باعتبار الأشرفية، ثم بدأ ثانيا باعتبار الأصل. رتب أولا في الترجمة باب المعرفة والنكرة باعتبار الأشرفية، المعرفة أشرف من النكرة، ثم بدأ بماذا؟ قدم النكرة لأنها أصل لي للمعرفة. حينئذ أيهما أصل للآخر؟ نقول النكرة أصل لي للمعرفة. قال ونشير فيه إلى بيان حقيقة النكرة والمعرفة، نشير بالنون هنا أي نحن. قال المحشي والصواب ويشير بالياء، فهو معطوف على صلة الموصول، تقدير كهذا الباب الذي نحن بصدده، ويشير يعني الناظم وليس هو شارح، إنما أراد به ماذا؟ الناظم. ونشير يعني يشير فيه أي الناظم إلى بيان حقيقة النكرة والمعرفة. قال رحمه الله تعالى والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. والاسم مبتدأ، ضربان خبره، فضرب النكرة ضربان، والاسم ضربان مبتدأ وخبر، فضرب هذه الفاء فاء الفصيحة، فاء الفصيحة يعني أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا عرفت أن الاسم من حيث التعريف والتنكير ضربان، حينئذ فضرب النكرة، ضرب نكرة. وأردت بيان كل من الضربين فأقول لك ضرب النكرة، ضرب النكرة، ضرب مبتدأ ونكرة خبره، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. وهنا أفادت باعتبار ماذا؟ باعتبار كونها وقعت في سياق التقسيم، ضرب نكرة، ضرب معرفة. إذن يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا وقع في سياق التقسيم، وهذا الذي يعتبر مسوغا له هنا للابتداء. فضرب النكرة مبتدأ وخبر، وسوغ الابتداء بالنكرة هنا لكون في معرض التفصيل واو التقسيم. والآخر الواو عاطفة، الآخر يعني المقابل للنكرة، لأنه قال ضربان اثنان دلالة الاستقراء والتتبع. والآخر المعرفة مبتدأ وخبر المشتهرة، هذه صفة، هذا صفة. أي والاسم الذي تقدم لنا ذكره في أقسام الكلام من حيث التعريف والتنكير ضربان، أي نوعان فقط لا ثالث لهما، على ما ذهب عليه الجمهور من أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة. فما لا يعني ثم هل ثم واسطة بين التعريف والمعرفة والنكرة؟ الجواب لا، والجمهور على ذلك. فليس عندنا أقسام ثلاثية نكرة ومعرفة، وليس نكرة ولا معرفة، هذا ليس موجودا. إن قال به بعضهم فيما لا يقبل التنوين وأل كمن وما، قال هذه ليست معرفة ولا نكرة. لماذا؟ لكون لا تقبل التنوين ولا تقبل أل، والصواب أنها تقبل باعتبار الأصل لكونها أسماء. ثم لا يلزم من كون التنوين علامة للإسمية أن يدخل على كل اسم، ولذلك الضمير لا ينون، وأل لا تدخل عليه. هل نقول بأنه ليس معرفة ولا نكرة؟ إذن ينتقض قولهم بماذا؟ بالضمائر. نقول الضمير لا يقبل التنوين، والضمير لا يقبل أل، وليس كل ما لم يقبل التنوين ولا أل يكون حينئذ واسطة بين المعرفة والنكرة، بل الصواب أنه معرفة، ولكن يقبله من حيث الأصل، بل من حيث الأصل. إذن ضربان أي نوعان فقط لا ثالث لهما على الصحيح، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة. وقال بعضهم بها في الخال من التنوين واللام نحو من وما. فضرب النكرة أي نوع من نوعي الاسم نكرة، والآخر أي الضرب الثاني، هذا يعتبر ماذا؟ معرفة. قال المشتهرة، قال الشارح هنا أو المحشي: الرواية بفتح الهاء من اشتهره الناس، فهو مشتهر، فهو مشتهر، نكرة مشتهرة. قال رحمه الله تعالى: قسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى نكرة ومعرفة. قسم الاسم يعني الناظم الاسم بحسب بفتح السين، حسب بفتح السين يعني باعتبار التنكير والتعريف لا باعتبار آخر، لأن الاسم ينقسم باعتبار مثلا الإعراب والبناء إلى معرف ومبني، وينقسم كذلك باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع، إذا له اعتبارات، إنما المراد هنا ماذا؟ باعتبار التنكير والتعريف. إلى نكرة ومعرفة لا واسطة بينهما. قال: فالنكرة فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. إذا علمت أن الاسم ضربان وأردت معرفة النكرة ما يميزها عن غيرها هو المعرفة، فأقول لك: النكرة ما شاع في أمر، ما شاع في جنس موجود، ما شاع في جنس موجود، يعني هنا لابد من التقدير في أفراد جنس، في أفراد جنس، لأن الجنس مراد به الماهية أمر كلي، وإذا كان كذلك مر معنى أن الأجناس والماهيات والحقائق وجودها وجود ذهني، وإنما توجد في الخارج في ضمن أفرادها، في ضمن أفرادها. حينئذ نقول كلمة رجل مثلا هذا جنس ونكرة، حينئذ له معنى، معناه أو حقيقته ماذا؟ رجل بالغ من بني آدم، رجل بالغ من بني آدم، هذا المعنى رجل بالغ من بني آدم، أو ذكر، ذكر بالغ ليس بأنثى، بالغ ليس دون البلوغ لأنه صبي، من بني آدم لا من غيرهم. هذا المعنى وجوده في الذهن في العقل، لكن خارج العقل هل يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم وليس بزيد ولا عمرو؟ لا، يعني نقول ذكر بالغ من بني آدم نشير إليه هكذا وليس بزيد ولا عمرو، قل لا، لا وجود له، وإنما هذا المعنى موجود لكنه في ضمن من؟ في ضمن أفراده، فكل فرد من أفراده كزيد ذكر بالغ من بني آدم، عمرو ذكر بالغ من بني آدم، خالد ذكر بالغ من بني آدم، وهكذا. حينئذ نقول زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية، هذه أفراد، هذه أفراد. حينئذ نقول الحقيقة التي في الذهن هي شيء واحد لا تقبل التعدد، وإنما تعددها يكون في ماذا؟ في ضمن أفراده. حينئذ ما شاع وذاع في جنس، الجنس ليس فيه شيوع، وإنما هو حقيقة واحدة، شيء لا يقبل التعدد ولا التجزؤ. حينئذ وجوده في الخارج، حينئذ يكون وجوده في الخارج في ضمن أفراده، وأفراده هي التي تقبل التعدد. ولذلك إذا مر بك تعريف النكرة لابد من الإضمار، أكثر من يعرف النكرة يقول ما شاع في جنس موجود، نقول لابد من التقدير، وهو ماذا؟ في أفراده، في أفراد جنس موجود. وكذلك فهذا المعنى موجود في ضمن الأفراد، إذا شاع وذاع وانتشر، هذا المراد به، لا يختص به واحد دون آخر، أليس كذلك؟ لا يختص به واحد دون آخر، فنقول زيد رجل، وعمر رجل، وخالد رجل، وبكر رجل، إلى ما لا نهاية، لم يختص به زيد دون عمر، بل نقول يستوي فيه الجميع، وهو حقيقة موجودة في الذهن لا تقبل التعدد، وإنما التعدد يقع فيه في الخارج، هذا الذي يعنى به بالنكرة. قال: ما شاع في جنس، ما شاع في أفراد جنس موجود، أين؟ في الخارج، نعم أحسنت، في الخارج. ما شاع في أفراد جنس موجود فيه في الخارج، شاع في جنس، والمراد بالجنس هنا الأمر الكلي الشامل للنوع والخاصة، كرجل، كرجل، فإنه شائع في جنس الرجال، لأنه يصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم، إذ لا يختص لفظ رجل بواحد من أفراد الرجال دون آخر، دون الآخر. واضح هذا؟ هذا في الجنس الذي له أفراد وهي موجودة فيه في الخالق. أو مقدر كشمس، يعني شمس قالوا هذا جنس وله معنى موجود في الذهن، لكن وجدنا في الخارج أنه ليس له إلا فرض واحد، وهذا ما يعبر عنه المناطق بماذا؟ بالكلي الذي ليس له إلا فرض واحد في الخارج. وإن كانوا يمثلون بالإله هذا غلط، الإله عندهم معنى كلي، وجوده وجود ذهني لكنه في الخارج لا يوجد إلا في ضمن واحد وهو الإله الحق، وهذا قلنا باطل، قلنا باطل وجهه موجود في شرح المنطق. حينئذ شمس قالوا العقل أدرك الحقيقة، وهي كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، هذا المعنى موجود في الذهن. حينئذ هل يمنع العقل أن يكون ثم شمس وشمس وشمس؟ الجواب لا، لكن في الواقع في الوجود لم يوجد إلا واحد. هل يمنع العقل التعدد؟ لا يمنع العقل التعدد. قالوا إذن ها شمس نكرة، شمس نكرة لا ينتقض بأن النكرة ما شاع في أفراد جنس، هنا ليس له أفراد إنما له فرض واحد، نقول له أفراد، فرض بالفعل وفرض آخر بالقوة. لو أراد الله تعالى ما تعلقت به الإرادة، لو أراد الله تعالى لا لكان كما يريد، ولا تعارض بين شمسين وثلاث وأربع كما يقول بعض، لو وجد شمسان لا حرقت الوجود، نقول لا، لو أوجده الله لا أبقاه على حكمته جل وعلا. حينئذ نقول لو أراد الله تعالى حينئذ لكان، لم يكن فرض آخر للفظ شمس لعدم تعلق إرادة الله جل وعلا بذلك، إذ لو أراد لكان. كذلك عدم وجود الشيء يدل على أنه لم يرد، ومعلوم أن الشيء إذا وقع دل على أن الله تعالى أراده بالإرادة الكونية والمرادف للمشيئة، فإذا وقع الشيء قلنا هذا أراد الله تعالى، فإذا لم يقع وكنا في وقته ليس أمرا مستقبلا لا ندري ولا ندعي الغيب، إذا لم يقع الآن وكنا بحاجة إليه نقول هذا ما أراده الله تعالى، ننفي إرادة الله تعالى. إذ لو أراد لكان، لو وجد، لأن لا تتخلف البتة، إنما أمره إذا أراد شيئا ها أن يقول له كن فيكون، يعني يوجد يخلق. إذن أو مقدر أراد به ماذا؟ مقدر وجوده في الخارج، مقدر وجوده في الخارج، لأنه لا يشترط في النكرة كثرة الأفراد تحت موضوعها في الخارج، ليس بشرط، وإنما الشرط ما هو؟ الشرط أن يكون المعنى الذي هو الجنس في الذهن وله وجود في الخارج وهو فرد واحد، فرد واحد. هنا فائدة، يفرق بعض بين المطلق عند الأصوليين والنكرة، الفرق بينهما أن المعنى المأخوذ في الذهن باعتبار الفرد في النكرة مراد، بمعنى أن المعنى الذي هو حقيقة في الذهن لوحظ فيه الفرد، فوجد الفرد في الخارج باعتبار المعنى الموجود، فدلالة النكرة على الفرد دلالة تضمن، بخلاف المطلق فإنما يوجد في الذهن لا باعتبار الفرد الخارج، فوجوده في الخارج باعتبار ماذا؟ دلالة الالتزام. هذا الفرق به، لابد منهما النوعان، المطلق والنكرة لابد لهما من فرد يوجد فيه، لكن دلالة النكرة على الفرد دلالة تضمن. لماذا؟ لأن المعنى الذي هو الحقيقة الذهنية أخذت في الذهن بقيد الفرد، وضعت ابتداء بقيد الفرد، فكان الفرد داخلا في الماهية، فدلالة الماهية على الفرد دلالة تضمن، لكن في المطلق لم يوضع بقيد الفرد، حينئذ وجوده في الخارج بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام، كما مر معنا في صيغة افعل هل تدل على التكرار أو لا، المرة أو التكرار، قال بعضهم لمطلق الماهية، لكن دلالته على المرة هل هي بالتضمن أو بالالتزام محل النزاع بناء على هذه المعاني التي نذكرها الآن. إذن ما شاع في جنس موجود كرجل أو ليس له أفراد وإنما له فرد واحد في الخالق، حينئذ هل اعتبار النكرة في وضعها باعتبار تعدد الأفراد أو مطلق الفرد مع قبول التعدد الثاني؟ هذا ثاني، ولذلك قال أو، هذا فيه تنويع لمعنيين النكرة، أو شاع في أفراد جنس مقدر وجوده في الخارج لأنه لا يشترط في النكرة كثرة الأفراد تحت موضوعها في الخارج، بل الشرط أن يكون وضعها على الشيوع، سواء كان لها أفراد في الخارج كرجل أو لم يكن منها إلا فرد واحد كشمس وقمر، فإنهما نكرتان لأنهما من باب الكلي الذي لم يوجد منه إلا فرد واحد، لكن لفظهما صالح لتناول أفراد كثيرة كما قلنا. إذن المعتبر في النكرة صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد. المعتبر في النكرة صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد بالفعل، فلو وجد فرد واحد حينئذ نقول هذا نكرة، وكونه يقبل الثاني والثالث هذا بالقوة ولا يمنع كونه نكرة. ولذلك قيل ما للشموس تقلها الأغصان، ما للشموس هنا جمع باعتبار التعدد، يعني شمس يوم السبت مغايرة لشمس يوم الأحد وهكذا، والشمس في أول النهار ليست كأثناء النهار ليست كآخره، فالتعدد حينئذ باعتبار التغاير هنا. قال والمعرفة، هذا النوع الثاني، والمعرفة ما وضع ليستعمل في معين، في معين، ما يعني لفظ، فالنكرة ما شاع يعني لفظ، شاع في جنس يعني في أفراد جنس موجود، والنكرة ما وضع ليستعمل في معين، ما أي لفظ، وضع وضع من الوضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، والوضع وضعان، وضع إفرادي ووضع نوعي، الوضع الإفرادي متعلق بالمفردات بكلمات زيد وعمر وقام وقم إلى آخره، مفردات هذه، هذه يسمى الوضع ماذا؟ وضعا إفراديا، وضعا إفراديا يعني يتعلق بالمفرد، المفرد الكلمة المفردة اسم وفعل وحرف، كل واحد من هذه الأفراد، الاسم له أفراد والفعل له أفراد، قطع النظر عن تركيب الجملة، وإنما الاسم له أفراد والفعل له أفراد والحرف له أفراد، كل فرد لابد أن يكون مما وضعه العرب، لابد أن يكون مما وضعه العرب، فلا ينطق باسم إلا وقد وضع في لسان العرب، ولا ينطق بفعل إلا وقد وضع في لسان العرب، ولا ينطق بحرف إلا وقد وضع في لسان العرب، هذا منقول بالاتفاق لا خلاف فيه. الوضع النوعي هذا يتعلق بالتراكيب كرفع الفاعل وتقديم الفعل على فاعله، وكذلك التراكيب تركيب المضاف وكذلك المجزي، تقديم المضاف على المضاف إليه، تقديم المبتدأ على الخبر، كون المبتدأ لا يكون إلا مع القواعد التي يبحث عنها النحاة، هذه وضعها العرب قطعا كذلك، لأننا نبحث في القاعدة النحوية في كون الفاعل لا يتقدم على عامله، من الذي نطق بهذا؟ العرب، لكن ما قالوا بأن الفاعل لا يتقدم على فاعله، لكن بالاستقراء والتتبع والنظر في كلامه وجدنا أن الفعل يتقدم على فاعله، حينئذ نقول القاعدة أن الفعل لا يتقدم على فاعل، أن الفعل يتقدم على الفاعل والفاعل لا يتقدم على الفعل، هذا يسمى وضعا، لكنه وضع ماذا؟ وضع نوعي، وضع نوعي، نوعية التقدم والتأخير لا يشترط فيها النقل، بمعنى أن العرب تكلمت بفعل وفاعل، هل معنى ذلك أن المتكلم بعد لسان العرب ليس من حقه أن ينشئ من عنده تركيب فيه فعل وفاعل؟ لا، لقلنا بأن الوضع النوعي كالوضع الإفرادي للزم منه ماذا؟ أن كل من تكلم بكلام لم يكن منقولا عن العرب لما كان كلاما عربيا، وليس كذلك، هذا محل وفاق، ولذلك دلالة الكلام على المعنى دلالة وضعية على الصحيح، وضعية وليست عقلية خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. إذن ما وضع المراد به الوضع هنا الوضع الإفرادي، بمعنى جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعبر بعضهم جعل اللفظ بإزاء المعنى، يعني كلمة سماء لفظ له معنى، من الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ قد يحتمل معنى آخر، لما لم يكن لفظ السماء يدل على الأرض؟ لما لم يكن لفظ السماء يدل على هذا الشيء؟ من الذي وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى؟ الواضع، الواضع وهو الله عز وجل على الصحيح في المسألة. حينئذ ما وضع، إذا عرفنا الوضع وأفهم هنا للخلاف فيه، وضع ليستعمل. الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وإرادة المعنى بالنصب. حينئذ عندنا وضع وعندنا استعمال، فوضع الواضع اللفظ واستعمل، ولا يلزم من ذلك أن يوجد لفظ موضوع وليس بمستعمل، بل كل لفظ موضوع وهو مستعمل. قال هنا إلى هنا وقع ماذا؟ وقع اشتراك مع النكرة، لأن النكرة موضوعة وهي مستعملة، والمعرفة كذلك موضوعة وهي مستعملة. إذن قوله ما دخل فيه النكرة والمعرفة، وضع ليستعمل هذا قدر مشترك. قوله في معين يعني في شيء معين مخصص، حينئذ خرجت النكرة. فقوله في معين جار ومجرور متعلق بقوله ليستعمل، ليستعمل في معين يعني في مخصص. فإذا كان كذلك النكرة ما وضع ليستعمل في شائع منتشر، وحينئذ نقول ثم فرق بين النوعين من حيث الوضع ومن حيث الاستعمال، والثاني تابع للأول. من حيث الوضع وضعت النكرة في الشيوع، ومن حيث الاستعمال لا تختص بفرد دون فرد، والمعرفة بالعكس وضعت على التعيين في الذهن، والاستعمال يكون ماذا؟ تابعا له، فيكون مخصصا، فيكون مخصصا. إذا ما وضع ليستعمل في شيء معين أي في شيء واحد بعينه، سواء كان ذلك الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أم لا، كما في غيرها من المعارف كأسماء الإشارة والموصول، أسماء الإشارة والموصول. بمعنى ماذا كلام هذا؟ أن الواضع قد يضع الشيء ليستعمل في معين خارج، وقد يضعه ولم يكن قصده إلا أن يستعمل في معين ولم يعين ذلك المعين. إذا قيل زيد، زيد هذا لا يقبل الاشتراك لا في الذهن ولا في الخارج، لكن هذا زيد هذا معرفة، وهذا اسم إشارة، اسم إشارة، والذي اسم إشارة، وأل للتعريف. إذن نقول هذه وضعها ليستعمل في معين. لو كان التعيين في هذا كالتعيين في زيد لما صح استعمالها إلا في مثال واحد، صحيح؟ لكن الواضع لم يعين لك المعين، وإنما أنت الذي تعين، فوضع لك هذا، قال هذا لا يستعمل إلا في معين. من هو هذا المعين؟ أنت أيها المستعمل تستعمله. فيستعمل زيد يقول هذا بيتي، ويستعمل عمرو يقول هذا مسجدي، ويستعمله آخر. إذن تعددت المعارف، لكن هذا لفظ واحد ولا يستعمل إلا في معين، لكن باعتبار من؟ باعتبار من يستعمل. ولذلك قال سواء كان ذلك الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أم لا، كما في غيرها من المعارف كأسماء الإشارة والموصول. فإن معارف قطعا وهي موضوعة لمعين داخلة في الحد هنا، ما وضع ليستعمل في معين دخل اسم الإشارة، ومع ذلك اسم الإشارة يستعمله زيد في شيء ما وعمر إلى آخره، نقول يستعمله في ماذا؟ في معين لا في شائع. قال رحمه الله تعالى والنكرة هي الأصل لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس. بين لك أن الاسم وإن قسم إلى معرفة ونكرة إلا أن أحدهما فرع والآخر أصل، حينئذ أيهما أعم من الآخر من أجل معرفتي؟ أيهما أصل؟ الذي يندرج تحت الآخر فهو فرع، الذي يندرج تحت الآخر فهو فرع. حينئذ الرجل رجل، ليس تركيبا هذا، الرجل رجل، أيهما أعم وأيهما أخص؟ رجل أعم والرجل أخص. إذن كل الرجل رجل، الرجل أحسنت، إذن رجل هذا أعمه، فيشمل الرجل وغيره، إذن رجل أصله، أصله، فيندرج تحتها كل معرفة. والنكرة هي الأصل أي أصل المعرفة، وإنما كانت أصلا لها لاندراج كل معرفة تحتها أي تحت النكرة. فلفظ رجل مثلا شائع في زيد وعمر وبكر وغيرها، لأن كل منها يصدق عليها أنه ذكر بالغ من بني آدم، هذا وجه آخر واضح. من غير عكس، قال الشارح من غير عكس، يعني النكرة لا تندرج تحت المعرفة، وكذلك النكرة لا تندرج تحت المعرفة، لأن الشائع لا يندرج تحت المعين، المعين لا يقبل الشيوع، والشائع كاسمه شائع، فإذا كيف يندرج الشائع تحت المعين؟ قال من غير عكس، وهو اندراج أفراد كل نكرة تحت معرفة، فإن أفراد ما يصدق عليه رجل كبكر ومحمد وحامد مثلا لا يندرج تحت زيد، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. قال ولهذا بدأ بها الناظم فقال، ولهذا لأصالة النكرة بدأ بها الناظم فقال، بدأ يعني أراد البداءة بها، فقال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لأبق، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر، هذا يسمى ضابطا ولا يسمى تعريفا، بمعنى أنه قد ذكر لك علامة ولم يذكر لك تعريفا، وهو كذلك حينئذ رب علامة على كون مدخولها نكرة، ويلزم من ذلك أن يكون اسما، أيهما أعم أيهما خاص، الاسم أم النكرة؟ عرفنا أن النكرة أعم من المعرفة، طيب الاسم أم النكرة؟ الاسم أعم من النكرة أم العكس؟ الاسم أعم، لماذا؟ يشمل النكرة والزيادة، يشمل النكرة والزيادة، إذن كل ما كان علامة على تنكير مدخولها فهو علامة على الاسمية من غير عكس أو لا، كل ما دل على أن مدخوله منكرا كربع حينئذ يدل على أنه اسم من غير عكس، من غير عكس، واضح؟ لأن علامة الاسم تشمل ما يثبت كونه اسما فقط، ثم بعد ذلك نحتاج إلى علامة تدل على أنه نكرة أو علامة تدل على أنه معرفة، كما عرفنا في قد، قلنا قد هذه علامة لمطلق الفعل لا لخصوص الفعل، مطلق الفعل لا لخصوص الفعل، فهي تدل على أن مدخولها فعل، لكن إذا أردنا أن نعين هل هو ماض أو مضارع احتجنا إلى علامة أخرى، كذلك علامة تدل على أن مدخولها اسم فثبتت الاسمية، ثم بعد ذلك نحتاج إلى ماذا، هل هو نكرة أو معرفة، ونحتاج إلى علامة أخص من مطلق العلامة، وكل ما رب عليه تدخل يعني وكل اسم يصلح دخول رب عليه فإنه منكر، يعني فإنه اسم منكر أي عام شائع في أفراد كثيرة، كقول الأعمى في النداء يا رجل، مصنفون قال يا رجل، هل هذا مثال صالح أم لا؟ الأصل في ظاهره غير صالح، إلا إذا أردنا ماذا؟ أردنا أنه من باب التكميل للبيت ليس مثالا، وإلا الأصل يقول رب رجل، رب رجل، قال يا رجل، فبين أن رجل هذا نكرة، وقد جعله مثالا لكون النكرة تميز برب، فالأصل يقول رب رجل، لكن قال يا رجل، وفيه إشارة إلى أن رجل هكذا يقبل رب، ولذلك كل ما رب عليه تدخل المراد به الصلاحية وليس المراد به ماذا؟ الفعل، كل علامة للاسم أو للفعل أو للحرف أو للنكرة أو لغيرها فإنما المراد به ماذا؟ الصلوحية، بمعنى أنه صالح لأن يقبل رب، وهنا السؤال يا رجل هل هو صالح لأن يقبل رب أو لا؟ رجل صالح أم لا؟ هنا رب رجل لقيته، رب رجل لقيته، إذن النظر فيه يعتبر من جهتين، أولا من جهة كونه يا رجل قد اعترض عليه بأنه ليس مثالا لرب، نقول ليست العلامة هي الدخول بالفعل، وإنما العلامة صلوحية اللفظ لدخول رب، ورجل نكرة، حينئذ نقول هذا اللفظ صالح لإدخال رب عليه كقول الأعمى في الندى يا رجل أنقذني مثلا، فإنه يصح أن يقال فيه رب رجل لقيته ونحو ذلك، والأولى أن يجعله الناظر تكملة للبيت، يعني يعرف كون الاسم نكرة بصلاحية دخول رب عليه نحو ما مثل به الناظم قوله نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لأبق، يعني ذكر أمثلة للنكرة نحو غلام، غلام النكرة، ويصلح دخول رب عليه رب غلام اشتريته، وكتاب رب كتاب كتبته والتقليد هنا، وطبق رب طبق اشتريته كسرته كقولهم، يعني وذلك كائن كقولهم رب غلام لي أبق، رب غلام لي أبق، إذن غلام يعتبر نكرة. ما الذي دلنا على ذلك؟ دخول رب عليه، فكلما وجدت رب فاحكم على أن مدخولها نكرة، لأن العلامة يشترط فيها أن تكون مضطردة، يعني كلما وردت ورد مدخولها، وإن كان بعض الألفاظ لا يدخل عليها رب كما سيأتي. إن كان ظاهر كلام الناظم هنا بالكلية كله، حينئذ يفهم منه أن كل اسم نكرة تدخل عليه رب، وليس الأمر كذلك، خرج عنه بعض الألفاظ. وكل مبتدا وما موصولة في محل جر كذلك رب تدخل عليه فإنه منكر، وكل ما كل لفظ كل مبتدا وهو مضاف وما مضاف إليه وهو مبتدا أول، رب هذا مبتدا محكي مبتدا ثاني، تدخل عليه متعلق بتدخل، تدخل هي يعني رب فاعل ضمير مستتر يعود إلى رب، والجملة صلة الموصول كذلك، الجملة تدخل خبر المبتدا الثاني رب، والجملة من المبتدا الثاني وخبره صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فإنه الفاء واقعة بجواب المبتدا المبتدا الأول، فإنه إن حرف نصب، والها اسم إن منكر خبر إن، والجملة خبر المبتدا الأول، إذن عندنا المبتدأان هنا، المبتدا الأول كل ما وهذا خبره تدخل رب عليه تدخل جملة الاسمية، فإنه منكر هذه الجملة خبر عن المبتدا الأول، يا رجل يا رجل منادى مبني على الضم في محل نصب، نحو غلام وذلك نحو غلام، نحو خبر مبتدا محذوف، ونحو مضاف غلام مضاف إليه والباقي معطوف عليه، رب غلام لأبق رب غلام، رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح، عندنا حرف شبيه بالزائد، حرف أصلي وحرف زائد، حرف أصلي وهو الذي له معنى من المعاني، يعني وضع لمعنى من المعاني، ولا بد له من متعلق يتعلق به، وإسقاطه يؤثر في المعنى، إسقاطه يؤثر في المعنى، هذا هو الأصل، والثاني حرف زائد ليس له معنى من المعاني إلا التوكيد، يعني لم يستعمل فيما وضع له في لسان العرب، وإنما له معنى وهو التوكيد، وهذا ليس له متعلق وليس له متعلق يتعلق به، كما مر معنا مرارا هل من خالق ما جاءنا من بشير، هذا حرف جر زائد، هل له معنى؟ الجواب لا، يعني لم يدل على ما وضع له في لسان العرب، هل أفاد معنى في هذا التركيب؟ الجواب نعم وهو التوكيد، هل له متعلق؟ ليس له متعلق، هل إسقاطه يخل بالمعنى بأصل المعنى؟ الجواب لا، إذن هذا حرف جر الزائد، الشبيب الزائد له معنى كرب هنا للتقليل كما سيأتي، للتقليل قليل وللتكثير كثير، حينئذ نقول هل لها متعلق؟ هذا مختلف فيه، لا متعلق وليس لها متعلق، لكن المشهور أن حرف الجر الشبيب الزائد ليس له متعلق، وهل له معنى؟ نعم له معنى، قال هنا رب هذا حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، غلام هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. رب غلام لي، هذا جار مجرور متعلق محذوف صفة لغلام، أبق هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والفاعل هو، والجملة خبر المبتدا، خبر المبتدا. ولذلك يصح أن يقال رب زيد ضربت، يصح نعم اصحي نايم رب زيد، نحن نقول وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر، إذا رب زيد لا يصح، لكن رب رجل ضربت يصح. طيب رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مفعول به، ضربت فعل فاعل، أي ضربت رجلا، هذا الأصل. رب رجل ضربت بدونها، فإذا جئت بالهاء رب رجل ضربته صار محتملا للابتداء، صار باب الاشتغال، هل يعني محتملا للنصب محتملا للرفع. إذن ما بعد رب على حسب موقعه من الإعرابي، لكن في اللفظ يكون مجرورا ولا إشكال فيه في ذلك. ومعنى البيتين فكل ما يجوز دخول رب عليه فهو نكرة لوجود خاصتها، فمثال ما يجوز دخول رب عليه نحو غلام وكتاب، فتقول رب كتاب وقفته، وتقول رب طبق أهديته، وكذلك رب غلام مملوك لأبق أي شرد وهرب مني. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن علامة النكرة، يعني يقصد المصنف بهذين البيتين أن يقعد لك أصلا أن علامة النكرة جواز دخول رب عليها، يعني العلامة التي تدل على كون الاسم نكرة شائعة في أفراد جنسها جواز، عبر بالجواز يعني الصلاحية، وليس المراد به الدخول به بالفعل، جواز دخول رب عليها يعني صلاحية دخول رب عليها، لأن رب لا تدخل بالاستقراء والتتبع لغة إلا على النكرة لأن للتقليل قليل، نحو رب رجل صالح لقيته، وللتكثير كثير، نحو رب رجل صالح لقيته، بحسب المكان والزمان، رب رجل صالح لقيته يكون في بيئة فاسدة، رب رجل صالح لقيته وتكون للتقليل، ويحتمل أن الصالحين كثر فيقول رب رجل صالح لقيته تكون ماذا؟ للتكثير. المراد هنا أنها تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، وقيل للتقليل قليل وللتكثير كثير، هذا هو المشهور، وقيل بالعكس، وقيل هي لهما على حد السواء، والتقليل والتكثير يناسبهما النكرة التي هي للشيوع، وأما المعرفة فلا تناسب التقليل والتكثير لأنها معروفة المقدار. وكذلك يعني ما الذي يناسب التقليل والتكثير؟ هو ما كان شائعا، إذن أفراده يحتمل ماذا؟ يحتمل القلة ويحتمل الكثرة، لكن المعرفة محدد أو معين، ما وضع أن يستعمل في معين، إذا ليس فيه تكثير وليس فيه تقليل، ولذلك اختصت رب بالنكرة دون المعرفة. قال فكلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة، وهو كذلك يعني مطردا، هذا ما يقتضيه كلام الناظم، فكلما وجدت هذه العلامة وجدت ماذا؟ النكرة. كلما وجدت في كل مكان وزمان وجدت فيه هذه العلامة التي ذكرناها للنكرة وهي لفظة رب، وجدت النكرة جواب كلما. وقد تقدم لك في باب الاسم أن العلامة تطرد، أن تكون مطردة، كلما وجدت وجد المعلم ولا تنعكس، يعني لا تكون منعكسة، أي لا يلزم من عدمها عدم المعلم، لأنه قد يوجد المعلم بدون العلامة، نحو زرت رجلا فاضلا وضربت غلاما آبقا، زرت رجلا فاضلا هذا بدون رب، ورب رجل لقيته، رب رجل صالح لقيته، إذن جاءت كلمة رجل وهي نكرة مع رب، وجاءت مجردة عن رب. قال نحو رب غلام لي أبق كما شرحناه، ورب طبق أهدي إلي، أراد أن يأتي به المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبها استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، وبها أي بربة، يعني من وما المشهور أنهما معرفتان، وهذا الأصل فيها. لكن يرد السؤال: هل يقعان في بعض الصور نكرتين أم لا؟ دخلت ربة عليهما، حينئذ إما التأويل وإما ماذا؟ وإما أن نقول الأصل فيهما التعريف وقد يراد بهما التنكير، وهذا المعتمد عند كثير من النحاة أن الأصل في من وما التعريف، لكن قد يقعان نكرتين. الدليل على ذلك دخول ربة عليهما، ولذلك قال وبها أي بربة ودخولها وصلاحيتها. استدل يعني استدل النحاة على أن من التي للعاقل لفظها وكذلك لفظ ما لغير العاقل قد يقعان نكرتين موصوفتين، خلافا لمن قال هما معرفتان دائما ولو دخلت عليهما رب، كقوله يعني قول الشاعر: رب من أنظرت غيظا صدره قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. رب من، عرفنا أن رب لا تدخل إلا على النكرة، وهنا قال ماذا؟ قال رب من، إذن من دخلت عليها رب، يعني رب شخص وليس الشخص، رب شخص عاقل أنضجت، صفة لمن لا صلة لها، لأن رب خاصة بالنكرة. غيظا أي غضبا، تمييز، صدره مفعول أنضجت، وجملة قد تمنى وصبط لي موتا خبر من الموصوفة، لأن وقعت مبتدا، رب من، قلنا من هذا مبتدا، من مبتدا، قد تمنى الجملة هذه خبر المبتدا لأن وقعت مبتدا، وجملة لم يطع بالبناء للمفعول صفة لموتا أي لم يطعه الله تعالى، أي لم يوافقه الله فيما تمناه بإماتته. الشاهد هنا قول رب من، دخلت رب على من، حينئذ قال زمرة من النحاة أنها أن من هنا وإن كان الأصل فيها أنها معرفة إلا أنها نكرة، لأن رب لا تدخل إلا على النكرة، هذا باستقراء لسان العرب. وقول الآخر: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. شاهد بقوله ها ما، وهي لغير العاقل وهي معرفة في الأصل، دخلت عليها رب، حينئذ نقول في هذا الموضع هي نكرته، هي نكرته. ربما تكره جملة رب وجملة ربما، نعم جملة تكره صفة لمام لا صلة لها، لأن رب خاصة بالنكرة والرابط محذوف تقديره تكره، وجملة له فرجة كحل العقال خبر المبتدا، ما هذه المبتدا كذلك، له فرجة له فرجة كحل العقال خبر المبتدا، والفرجة بفتح الفاء تفصي والانفراج، وقيل بالفتح في الأمر وبالضم فيما يرى من الحال، والعقال بكسر العين وهو القيد، والمعنى رب شيء تكرهه، النفوس من الأمر له انفراج سهل سريع كحل عقال الدابة. الشاهد القول ربما، إذا من وما قد يقعان نكرتين موصوفتين، نكرتين موصوفتين. وقد تدخل رب على ضمير غيبة كقوله: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. رب دخلت على الضمير هنا، ربه فتية، إذن فتية هذا الضمير، هذا تمييز، وربه جرت الضمير، فهو معرفة أو نكرة سيذكر الشارح. ربه فتية، فتية جمع الفتى وهو الشاب السخي، يورث المجد الشرف والكرم، دائبا بالباء الموحدة بمعنى دائما منصوبا على الظرفية الزمانية، يورث، وقال العين صفة لمصدر محذوف، والفاء في قول فأجاب عاطفة على دعوت، والمعنى رب فتية دعوتهم إلى ما يورثهم ويكسبهم شرفا وفخرا دائما فأجابوا إلى ذلك، أجابوا إلى ذلك. حينئذ قوله: وقد تدخل رب على ضمير غيبة، وهذا ضمير الغيبة اشترط فيه أن يكون ملازما للإفراد والتذكير، يعني أن يكون مفردا، ولا يصح أن يقال ربهما ولا ربهم، لما يأتي به ماذا؟ ملازما للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز مطابق للمعنى المراد منه للمتكلم من إفراد وتثنية وجمع. يعني ربه فتية، هذا جمع. إذا مراد الضمير هنا ماذا من حيث المعنى؟ الجمع. ربه فتن، ربه فتيين، النص معناه تمييز، ربه فتية أو فتيان كما قال. حينئذ الضمير يلزم الإفراد والتذكير. ومن حيث المعنى إذا أريد به التثنية أو الجمع أو الإفراد جاء بالتمييز مطابقا لذلك المعنى. إن كان المعنى مفردا جاء بالتمييز مفردا، وإن كان مثنى جاء بالتمييز مثنى والجمع به بالجمع. قال الشارح: فإن قلت هل هو حينئذ معرفة أو نكرة، يعني إذا دخلت رب على الضمير، حينئذ حينئذ دخلت رب على الضمير، يعني ليس مطلقا، ليس البحث هنا في الضمير مطلقا، وإنما في ضمير خاص دخلت عليه رب في تركيب خاص. فإن قلت هل ذلك الضمير حينئذ حينئذ دخلت عليه رب، تنوين هنا عوض عن جملة، معرفة نظرا إلى أصل الوضع، أو نكرة نظرا إلى دخول رب عليه. إذن عندنا تعارض أصلان هنا، تعارض أصلان، الأصل في الضمير أنه معرفة، والأصل في رب لا تدخل إلا على النكرة، تعارض أصلان. حينئذ من رجح الأصل الأول لا ينكر عليه، ومن رجح الأصل الثاني لا ينكر عليه، تعارض أصلان. نعم، وهذا مما يقع فيه النزاع بين الفقهاء، بخلاف ما إذا تعارض أصل وظاهر فالأمر أخف، أمر أخف. إذن معرفة نظرا إلى أصل الوضع، أو نكرة نظرا إلى دخول رب عليه، كما هو يعني كونه نكرة قضية النظم مقتضى كلام النظم. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى إطلاق المصنف، كل ما رب عليه تدخل ولو كان ضميرا فإنه منكر، كما هو يعني كونه نكرة، نحكم على الضمير ونرجح أنه نكرة، كما هو قضية النظم يعني مقتضى كلام الناظم. كيف مقتضى كلام الناظم؟ لأنه قاعدة عامة، كل ما رب عليه تدخل ولو دخلت على ضمير حينئذ فإنه منكر. قال: قلت قد اختلف النحويون في الضمير الراجع، يعني العائد إلى نكرة، الراجع العائد إلى النكرة، لا ربه فتية، هذا من المسائل التي استثنيت. عود الضمير الأصل هنا أن يعود إلى متقدم، ضمير الأصل فيه أن يعود إلى متقدم. تقول زيدا ضربته، زيد ضربته، مرجع الضمير هنا ضربته زيد، لابد هذا الأصل فيه. واستثني مواضع العكس فيه، يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى متأخر، هذا من المواضع، بمعنى أن رب إذا دخلت على الضمير لا تعود إلى متقدم بل تعود إلى متأخر. لماذا؟ لأن رب لها صدارة، لها صدارة في الكلام، يعني لا يتقدم عليها شيء للبتة. حينئذ استثني من هذه القاعدة، وكل قاعدة لها شواذ واستثناءات، حينئذ نقول استثني منها ماذا؟ مدخول رب. فالضمير حينئذ إذا كان مدخول رب راجع إلى متأخره. قد اختلف النحويون في الضمير الراجع العائد إلى نكرة، وهنا ربه فتية، فتية على مرجع الضمير، عاد إلى ماذا؟ عاد إلى نكرة، على ثلاثة مذاهب، كأنه أراد أن يعمم المسألة. الأول أنه نكرة نظرا إلى الأصل، إلى الأصل في دخول ربه، أنها لا تدخل إلا على نكرة مطلقا. ثاني أنه معرفة نظرا إلى الأصل، أصل الوضع، وهو معرفة مطلقة. قال ثالثها، أراد أن يختصر المصنف، إذا كان ثم قولان متقابلان وقول بالتفصيل، قالوا من باب الاختصار ثالثها، يعني الأول والثاني مطويان، طوى القول الأول وطوى القول الثاني، وهو معلوم مما سبق ومعلوم من التفصيل، لأنه قال ثالثه إن كان مرجعه جائز التنكير فمعرفة أو واجبه فنكرة، حينئذ فصل. إذن القول الأول والثاني لا يفصلان، منهم من قال نكرة مطلقا ومنهم من قال معرفة مطلقا، قول الثالث التفصيل. إن كان مرجعه جائز التنكير فمعرفة، يعني فذلك الضمير معرفة، فذلك الضمير معرفة. كجاءني رجل فأكرمته، جاءني رجل فأكرمته، أكرمته فعل وفاعل مفعول به الذي هو الضمير. أين مرجع الضمير؟ رجل. رجل ماذا وقع هنا؟ إعرابه فاعل. هل الفاعل يجب أن يكون نكرة؟ لا. إذن يجوز أن يقال جاء الرجل وجاء رجل، صحيح؟ يصح أن يقال جاء رجل فأكرمته وجاء الرجل فأكرمته. إذن إذا نكر نقول هذا جائز التنكير وليس بواجب التنكير. حينئذ إذا عاد الضمير على جائز التنكير فالضمير معرفة بقاء على أصله، فمعرفة. كجاءني رجل فأكرمته، رجل فاعل وهو جائز التنكير. أو كان مرجعه، أو كان مرجعه واجبه، يعني واجب التنكير فنكره. نحو ماذا؟ رب رجل وأخيه. أخيه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى رجل، مدخول رب. حينئذ رب رجل هنا نكرة، هل هو واجب التنكير أو جائز التنكير؟ واجب التنكير. لماذا؟ لأن رب لا تدخل إلا على النكرة. إذن يكون الضمير عائدا على نكرة، فيكون الضمير معرفة أو نكرة؟ نكرة. إذن هذا القول تفصيل، إن كان الضمير يعود إلى معرفة إلى جائز التنكير حينئذ فهو معرفة، وإن عاد إلى واجب التنكير فحينئذ يكون نكرة. قال وثالث، وإن كان مرجعه جائز التنكير فمعرفة، أي فذلك الضمير معرفة، كقولك جاءني رجل فأكرمته. وإنما كان مرجع جائز التنكير لأنه فاعل، والفاعل يجوز كونه معرفة ونكرة، جاءني زيد وجاءني رجل، جاءني الرجل وجاءني رجل. أو كان مرجعه واجبه، يعني واجب التنكير فنكرة، أي فذلك الضمير نكرة تابعا لمرجعه، نحو رب رجل وأخيه. وإنما وجب تنكير مرجعه في هذا المثال لأنه مجرور رب، وهو لا يكون إلا نكرة، إلا نكرة. قالوا كالبيت المذكور ربه فتية، ولما ارجع إلى التمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، إذا رجع إلى واجب التنكير على مذهب البصريين. ثم إن النكرات، انتهى من المسألة. ثم إن النكرات تتفاوت في نفسها كالمعارف، فبعضها أنكر من بعض، هذه لا علاقة بها من حيث نحو، إنما هي من باب تتميم الفائدة. ثم بعد ما ذكر نقول إن النكرات يعني في الشيوع تتفاوت، بعضها أبعد من بعض، وبعضها أقل أفرادا من بعض. ثم إن النكرات تتفاوت في نفسها، أي في حد نفسها، يعني بنسبة بعضها إلى بعض في الشمول، أيهما أشمل من الآخر، لهم خلاف طويل عريض في هذه المسألة. كالمعارف، يعني المعارف تتفاوت في العرفية، كذلك بعضها أعرف من بعض، الضمير أعرف من العلم، والعلم أعرف من اسم الإشارة، وهكذا. إذن لما تفاوتت المعارف في التعريف كذلك النكرات تتفاوت في التنكير. لكن لما كان ثم خلاف أو أحكام تتعلق بما يتفاوت في المعارف تكلم عنه النحاة وأفرد له أبوابا، لكن لما كان عكسه الذي يتفاوت في النكرات لا فائدة فيه أعرض عنه، فأكثر النحاة لا يذكرون هذه المسألة. في نفسها كالمعارف تتفاوت في العارفية، فبعضها أنكر يعني أشمل من بعض. ثم قال فأنكرها يعني أنكر النكرات، وأشملها لفظ شيء، شيء قالوا يصدق على المتحيز وغير المتحيز، وهذا فيه اعتراض. لماذا؟ لأنه لا يطلق الشيء إلا على الموجود، المعدوم ليس بشيء، ليس بشيء، أم خلقوا من غير شيء. إذن المعدوم ليس بشيء، وشيئية المعدوم هذا خلاف مع أهل السنة والجماعة. والأظهر أن يقال معلوم لشمول الموجود والمعدوم، شمول الموجود والمعدوم. ثم متحيز لشمول الجسم والجوهر، ثم جسم لشموله النامي وغير النامي كالحجر، ثم نام هذا مثل قاضٍ، مثله قاضٍ لشموله الحيوان وغير الحيوان كالنبات، ثم حيوان لشموله الماشي وغير الماشي كالزحافات وخرج به الجمادات كالأشجار، ثم ماش بوزن قاض لشموله الماشي على أربع وعلى رجلين خرج به السمك مثلا والأحناش، ثم ذو رجلين لشموله الإنسان والدجاج والبطة خرج ذو الأربع وما فوقها، ثم إنسان لشموله الذكر والأنثى والصغير والكبير، ثم رجل وهو ذكر بالغ من بني آدم لشموله الشباب والكهولة ونحوهم. ولذلك قال: ولذلك ضابط ذكرته في شرح. إذن شيء أكثر شيوعا من متحيز، معلوم أكثر شيوعا من شيء، متحيز أكثر شيوعا من جسمه، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولذلك ضابط ذكرته في شرح على القطر. قطر من؟ قطر الندى، قطر ابن هشام رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب عظيم، أي مجيب الندى، وعليه حاشية أعظم منه في تحقيق المسائل، يعني يدرس في بعض البلاد في أفريقيا بعد الألفية، أثيوبيون يدرسون هذا الكتاب بعد أن يدرسوا الألفية. لماذا؟ مصطفى الحلبي موجود. لماذا؟ لأنه يعتني كما هنا، يعتني بالألفاظ أكثر وبالحدود، وفيه ذكر المسائل والتعليلات ونحو ذلك، أو كتاب مهم جدا. ولذلك ضابط ذكرته في شرحي. إذن دل على أن هذا الشرح للملحة متأخر، شرح هذا متأخر، ولذلك الذي يدرس هذا الشرح بهذه الصورة يسهل عليه أن يقرأ بنفسه ذاك الشرح، لأني بالمقارنة أن هذا الشرح كالمختصر لذلك الشرح، وإن كان بعض الأبواب تركها، لكن زمرة أو جمهور المسائل المهمات ذكره له. وإنما هناك أطال في ماذا؟ إذا جاءت النون الناس المباشرة أو نون التوكيد المباشرة شرح الأمثلة واعترض وذكر الأقوال إلى آخره، لكن خلاصة ما ذكره هناك موجود في هذا الكتاب. والعناية بكشف النقاب هذا يجعل الطالب يعني يقفز إلى عن المبتدي. تبه. قال: ولذلك ضابط ذكرته في شرح على القاطرين. قال هنا المحاشي: والضابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل تحت غيرها فهي أنكر النكرات كشيء، كما هو شأن عند المناطق، جنس أعلى وأدنى ومتوسط، الذي يدخل تحت غيره أعلى منه، والذي لا يدخل يكون هو الرأس، هو الرأس. والضابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل تحت غيرها فهي أنكر النكرات كشيء، فإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإضافة، أي بالنسبة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالنسبة إلى ما تدخل تحته أخص. انتهى من كلامي رحمه الله تعالى في شرح القطر، وهذا يضبط إذا عرفت الأجناس هناك إن شاء الله تعالى. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتني فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذلك، ما عدا أي وما سوى ذلك الذي يجوز دخول ربع عليه، لأن القسمة ثنائية، ما جاز دخول رب عليه، ما عداه الذي لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة، يعني قسمة ثنائية، إذا انتفى الأول تعين الثاني. ولذلك لما انتفى الأول والثاني في أنواع الاسم في أنواع وأجزاء الكلام تعين الثالث الذي هو الحرف، لأن محصورة في ثلاثة ولا محصورة في اثنين، إذا انتفى كونه معرفة فهو نكرة، وإذا انتفى كونه نكرة فهو معرفة، وهكذا. وما عدا ذلك أي وما سوى ذلك الذي يجوز دخول رب عليه وهو ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة. فهنا واقعة في جواب المبتدأ، وما والذي فهو معرفة، لأنه لا واسطة بين المعرفة والنكرة عند الجمهور أو الصحيح كما مر. لا يمتري فيه، لا يمتري يعني لا يشك في كونه معرفة، الصحيح المعرفة أي الصحيح معرفته بقواعد النحو، يعني ذو المعرفة التامة المستقيمة الكاملة، أي ذو المعرفة التامة السالمة من الخطأ كالأمثلة الآتية في كلامه، فلا يجوز دخول رب عليها. وما عدا ما موصولة مبتدأ أو عاطفة، وعدا فعل ماضي فاعله ضمير مستتر وجوبا يعود إلى البعض المفهوم من سياق ذلك، ذا في محل نصب مفعول به، لأن ما عدا ذا في محل نص، لأن عدا هذا كما سيأتي أنها من أدوات الاستثناء، من أدوات الاستثناء. جاء القوم ما عدا زيدا، عدا زيدا، فهو معرفة، فهو هو هذا ضمير، هذا ضمير في محل رفع مبتدأ ثاني، معرفة هذا الأصل خبر مبتدأ ثاني، جملة خبر مبتدأ الأول. لا يمتري، يمتري فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقة، ولا نافية فيه جر ومجرور متعلق بقوله يمتري. الصحيح فاعل وهو مضاف، والمعرفة مضاف إليه، يعني من إضافة الصفة إلى مرفوعها، إضافة الصفة إلى مرفوعها، أي لا يشك في ذلك شخص صحيح معرفته. الجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير هو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى الشارح: أي ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة، لا يشك فيه أي في هذا الشيء ذو المعرفة، يعني شخص متصف بالمعرفة الصحيحة أي التامة. قوله أي أراد به أن يفسر ماذا؟ الصحيحة وليس المعرفة، لأنه قال التامة أي المعرفة التامة. فهو معرفة لا يشك فيه، يعني في كونه معرفة، شخص ذو معرفة صحيحة يعني تامة، وذلك الذي عدا النكرة كالأمثلة الآتية في النظم. فلا يجوز دخول رب عليها، لا يجوز دخول رب عليها، لماذا؟ لأنها معارف، والمعارف من حيث المعنى معارف يستدل عليها من جهتين، المعرفة يستدل عليها من جهتين، الجهة الأولى وهي الأضبط تحقق صدق الحد عليها، يعني ما وضع ليستعمل في معين، ثم ثانيا من حيث العلامات، من حيث العلامات. قال: لكن من الكلمات، هذا استدراك على عموم قوله وما عدا ذلك فهو معرفة، ما عدا ذلك فهو معرفة، يعني كل ما لا تدخل رب عليه فهو معرفة، لكن وجد بعض الألفاظ لا تدخل عليها رب وهي نكرة، حينئذ يسمى ماذا؟ استدراكا، يسمى استدراكا على العموم، لكن يقال بأنه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية ولا إشكال. قال: لكن هذا استدراك من الشارح على عموم قول الناظم وما عدا ذلك فهو معرفة، من الكلمات ما لا تدخل رب عليه، ومع ذلك يعني عدم دخول رب عليه فهو نكرة، فهو نكرة، ومقتضى كلام أو قضية كلام المصنف أنه معرفة، وليس الأمر كذلك. قال: كأين ومتى وكيف وعريب وديار، هذه كل ألفاظ لا تدخل عليها رب، لا تدخل عليها رب، حينئذ يقتضي الكلام ماذا؟ أنها معارف وليست معارف، وليست معارف. قال: كأين اسم استفهام عن المكان في قولك أين زيد، ومتى اسم استفهام عن الزمان في قولك متى الصوم، وكيف اسم استفهام عن الحال في قولك كيف المريض. ويجاب عن الناظم بأن تلك الكلمات وإن لم يمكن دخول رب عليها فإنه يمكن دخولها على معانيها، يعني من حيث المعنى، هذا باب الإجابة فقط، لأن قال رب مكان يكون فيه زيد، أين للمكان، أين للمكان، إذن تفيد المكان وفي معنى الشيوع. رب لا تدخل على أين، إذن هو معرفة، يقول الشارح ليست من معرفة وإنما هي نكرة، لكن يمكن أن يجاب عن الناظم بماذا؟ بأن رب تدخل على المعنى، يعني أين بمعنى مكان، رب مكان في زيد، إذن دخلت على المعنى. ورب زمان نصوم فيه، وهذا في متى. ورب حال يكون عليها المريض. وعريف في الأصل اسم لمأوى الأسد والضبع والذئب والحية، وهو مرادف لعريم، ثم استعملوه بمعنى واحد فصار نكرا. وديار تقول ما رأيت غريبا ولا ديارا، أي واحدا من الناس وغيرهم. ومنه قوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديار هذا نكرا، لكنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل رب، لا يقبل رب، حينئذ نقول هذا يستثنى، ألفاظ تستثنى تعد، ويقال لا يشملها الضابط الذي ذكره عن ماذا؟ عن النكرة، الضابط النكرة. قاله المحشي وأجيب عن الناظم بأنهما يقبلان التعريف بحسب أصل الوضع وعدم قبولهما العارض من جهة التزام الوضع استعمالهم على وجه التنكير. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمعارف، فالأولى ذكر المعارف بالعد للحصارها، ثم يقال وما عدا ذلك فهو نكرة. وهذا الأولى، الأولى أن تعد المعارف، فيقال المعارف ستة أو سبعة وتذكر تعدادا، وما عدا ذلك فهو نكرة، دون أن نجعل العكس، لأن العكس فيه خلل. لماذا؟ لأن النكرة أكثر من المعارف، والمعارف محدودة ويمكن حصرها بالعد، حينئذ نأتي إلى الأسهل فنقول المعارف ستة ونعدها، وما عدا ذلك فهو نكرة، دون عكس أو دون ما صنعه الناظم هنا من كونه جعل الأصل هو النكرة ثم بعد ذلك قالوا ما عدا ذلك فهو معرفة. هذا خلاف الأولى، ولذلك قال فالأولى ذكر المعارف أولا بالعد لانحصارها وضبطها في عدد معين، ثم يقال بعد ذلك وما عدا ذلك المذكور من المعارف فهو نكرة. قال رحمه الله تعالى والمعارف على ما هنا ستة، يعني المعارف على ما هنا يعني ما ذكره الناظم في هذا الموضع ستة، لأنه ترك سابعا. قال الأول الضمير، والعلم ثاني، واسم الإشارة ثالث، والموصول الرابع، وذو الأداة الخامس، والمضاف إلى واحد منها السادس. الضمير هذا الأول، ويسمى الضمير بالمضمر، ويسميه الكوفيون بالكناية، به بالكناية، هذا أحيانا يقال كناية التفاسير، قال والكناية تعود إلى كذا، كناية تعود إلى كذا، يظن القارئ أنه أراد الكناية ماذا؟ بيانيين، لا، سلام كذلك. حينئذ الضمير هذا مصطلح بصري، والكناية كوفي، كناية كوفي، فانتبه، مثل ما يقال في تمييز، أحيانا حتى النسفي يقول تبيين تفسير، قوله كذا تفسير، يعني تمييز، لأنه عبارة الكوفيين، عبارة الكوفيين. سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترتهم فأخفيتهم، أو سترته وأخفيتم، ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي، أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف. إذن هذا الأول الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة، ثم المضاف إلى واحد منها. قال إضافة محضة، سيأتي شرحها، إضافة محضة هذا قيد، بمعنى الذي يعد من المعارف ما كانت الإضافة فيه محضة دون ما كانت الإضافة فيه لفظية، لأن ما كانت الإضافة فيه محضة هي التي تفيد تعريفا وتخصيصا، والتي لا تفيده تعريفا وتخصيصا فهذه إضافة لفظية، واضح هذا؟ إذن والمضاف إلى واحد منها إضافة محضة، أي إضافة خالصة عن شائبة الانفصال. الإضافة اللفظية هي إضافة الوصف إلى موصوفه كاسم الفاعل واسم المفعول، سيأتي بحثه في باب المضاف إن شاء الله تعالى. هذه الإضافة اللفظية، أن يكون المضاف اسم فاعل واسم مفعول يضاف إلى مرفوعه، حينئذ إلى موصوفه أو معموله، حينئذ نقول هذه الإضافة لفظية. لماذا؟ لأنها لا تفيد تعريفا ولا تنكيرا. يقال جاء ضارب زيد، ضارب زيد مضاف ومضاف إليه، يريد السؤال هل هذا التركيب المضاف هنا معرفة أو لا؟ ليس بمعرفة، مع كونه ماذا؟ مع كون المضاف نكرة وزيد المضاف إليه معرفة، والأصل أنه يقال ماذا؟ اكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، لكن نقول هنا لا، لم يكتسب. لماذا؟ لأن المراد هنا التخفيف اللفظ، والأصل ضارب زيدا، ضارب زيدا، فلما ثقل على اللسان هذا التركيب ضارب زيدا حذف التنوين وأضيف الأول إلى الثاني، فالقصد منها فقط لفظي وليس أمرا معنويا، فلم تكتسب منه التعريف ولا التنكير. وكذلك مضروب زيد يقال فيه ما قيل فيها، ما عدا ذلك فالإضافة حينئذ تفيد تعريفا وتخصيصا، بمعنى أنه إذا لم يكن المضاف وصفا حينئذ تكون الإضافة للتعريف أو التنكير أو التخصيص. غلام زيد، غلام هذا ليس وصفا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، وحينئذ نقول الإضافة هنا تفيد التعريف، نقول غلام نكرة استفاد التعريف من المضاف إليه وهو زيد، وسيأتي بحث الإضافة بنوعيها في محلها. إذن والمضاف إلى واحد منها إضافة محضة، وهي أي هذه المعارف الستة متفاوتة يعني متفاضلة في التعريف، ولذلك تفاضلت النكرات. أشار الناظم إليها بلا تصريح بأسمائها، وإنما ذكر وإنما أشار إليها بتعداد المثال حسب ما اتفق له في قوله، يعني قدر ما اتفق له في قوله: مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. مثاله مبتدا ومضاف إليه، الدار خبر، ولك أن تقول مثاله أمثلته في المعنى، إذن الدار وما عطف عليه خبر المبتدا، خبر المبتدا. دار هذا مثال لأي شيء؟ مثاله الضمير يعود لأي شيء؟ قلت لكم إذا قلت الضمير إيتي بلفظ مما سبق، تبن هذه القاعدة، إذا قلت لك أو أنت بحثت عن مرجع الضمير إيتي باللفظ، هذا يفيدك في التفسير هناك، ما تأتي بعقلك. ها أين المعرفة؟ ما عدا، نعم أحسنت، ما عدا ذلك هذا المشار إليه، هذا الذي أرجع إليه الضمير، لأنه أراد أن يمثل لأي شيء؟ لما عدا ذلك الذي لا يقبل، لا يقبل ربه، لا يقبل ربه، حينئذ قال مثاله أي الذي لا يقبل ربه. الدار هذا مثال لأي شيء؟ معرف بأل، زيد العالم العالمية، أنا ذا وتلك في بعض النسخ وذا وأنت لا إشكال، وذا للمذكر والثاني المؤنث، والذي الموصول، وذو الغناء معرب الإضافة إلى ما فيه أل، ذو بمعنى صاحب الغناء، أقول الغنى فيه أل، إذن اكتسب التعريف منهم. والناظم ذكر أمثلة المعارف بحسب ما اتفق له في النظم لا بحسب الترتيب في العرفية، ولكن ذكر الشارح على ترتيبها في العرفية فقال: فأعرفها، فأعرفها يعني أبلغها في التعريف والتعيين بعد لفظ الجلالة، هكذا شاع عند النحاة، بعد لفظ الجلالة أعرف المعارف الله، هذا أعرف المعارف، هو علم لكن لا يتقدم عليه الضمير، قلت علم دخل في العلمية إذن صار مرتبة ثانية، إنما قل الله أعرف المعارف، أعرف المعارف، إذن أبلغها في التعريف والتعيين بعد لفظ الجلالة الضمير. قال: وهو أي الضمير في اصطلاح النحاة ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، أحوال ثلاثة: إما التكلم وإما الخطاب وإما الغيبة. المتكلم هو من يصدر منه الكلام، من يصدر منه الكلام أو شخص يحكي بذلك اللفظ عن نفسه، والمخاطب شخص يوجه إليه الخطاب بذلك اللفظ مثلكم أنتم، أو غائب وهو ما تقدم له ذكر أي مرجع، ذكر أو مرجع. قال: وذلك، قال: كأنا وأنت وهو، يعني وذلك كأنا، هذا مثال لأي شيء؟ للمتكلم، وأنت للمخاطب، وهو للغائب، إذن يكون ماذا؟ في ترتيب لف ونشر مرتب. طيب، قال: وإنما كان الضمير أعرف المعارف لشدة تمييزه وتعيينه لمسماه، ولا شك أن ضميري المتكلم والمخاطب أشد تمييزا لمسماهما من العلم، وإن كان العلم يعين مسماه مطلقا، وأما مرتبة ضمير الغيبة فبعد العلم كما صرح به في التسهيل خلاف ما يقتضيه كلام الموضح هنا من أن الضمير مطلقا في مرتبة واحدة، يعني الضمير مقدم على العلم. هل والضمير أنواع ثلاثة: متكلم ومخاطب وغيبة، هل الجميع في مرتبة واحدة من حيث هي؟ لا، فالمتكلم أعرف يأتي بعده في الرتبة المخاطر. حينئذ هذان النوعان مقدمان في التعريف على العلم، ولكن ضمير الغيبة على قول ابن هشام أنه بعد العلم، بعد العلم، ولكن المشهور ماذا؟ المشهور أنه قبل العلم، يعني الضمير مطلقا قبل العلم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في بعض تعليقه: مراد النحاة بقوله بعض المعارف أعرف من بعض أن ما تطرق الاحتمال إليه أقل أعرف من الذي تطرق الاحتمال إليه أكثر. ما تطرق إليه الاحتمال أقل أعرف مما تطرق إليه الاحتمال أكثر. وبهذا ينحل ما اعترض به عليهم أبو محمد بن حزم، يعني شارك هنا، حيث قال: المعارف كلها سواء في رتبة التعريف، كلها في رتبة التعريف، ولا يقال بعضه أعرف من بعض، لأنك لا تقول عرفت هذا أكثر من هذا. والجواب ما عليه النحاة، وهو أن المراد بالعرفية ماذا؟ أن أقل، وهو كذلك أقل، فكلما قل المصدق فهو أعرف، كلما قل أفراده فهو أعرف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.